الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: بالنسبة لتعداد الأحاديث التي رواها الصحابي، هل هناك مصنف يرجع إليه في هذا؟ وبارك الله فيكم. أقول جوابا على هذا السؤال الذي رأيته معتنيا بهذا الباب، الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب سير أعلام النبلاء، فكان رحمة الله عليه في هذا الكتاب معتنيا بهذا الباب، حيث إنه إذا ترجم لصحابي من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فإنه يعتني ما أمكن بذكر ما له من الأحاديث التي رواها في كتب السنة وفي المسانيد، ويذكر أيضا الأحاديث التي لذلك الصحابي في الصحيحين البخاري ومسلم أو في أحدهما. فهذا الذي رأيته، والله تعالى أعلى وأعلم.